فضيلة الشيخ، هذه السائلة أم ياسر من المنطقة الشرقية تقول: أسأل في البداية عن حكم وضع الزيت والحنة والكريمات على الشعر والجسم في نهار رمضان، جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وضع الحناء والكريم وجميع الدهونات لحال الصوم لا بأس به، ولا يؤثر على ولا يوجب الفطر ولا يكره الإنسان. آية ما هنالك أن بعض العلماء كره للصائم أن يتسوك بعد الزوال، أي في النصف الأخير من اليوم، ولكن هذا قول ضعيف. الصحيح أنه يجوز للصائم أن يتسوك في أول النهار وفي آخره، أن الأدلة في فضيلة السواك عامة يخصص منها شيء، والعام يجب الأخذ بعمومه ما لم يرد في صف بدليل.